يقول السائل: أشكل علي وجود بعض الدعايات في إعلانات المحاضرات ومن ثم تعليقها أحيانا داخل المساجد، أثابكم الله. لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المساجد لا يجوز أن يوضع فيها أي إعلان أو منشور يتضمن دعوة تجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وأمر من نشد دابته، أمرنا إذا سمعنا من ينشد دابته في المسجد مع وجود حاجته وضرورته أن نقول له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وعلى هذا فالتقاويم وكذلك أيضا النصائح التي تكتب وتحتها إعلانات ينبغي قص الإعلانات، لأن المساجد ليست محلا للترويج والدعاية. وينبغي كذلك في المحاضرات الناحية إذا أعلن عنها أن لا يتضمن الإعلان عنها داخل المسجد ترويجا لبضاعة أو دعاية لمحل أو مؤسسة أو شركة، لأن المساجد ليست محلا للدنيا وإنما هي سوق الآخرة، ومن أراد سوق الدنيا فليخرج من بيت الله عز وجل وليفعل ما أن له مما أحل الله له. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.